شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديث عن شرح كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا إلى كلامه عن حديث عائشة رضي الله عنها في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في إمساك لحوم الضحايا ونهيه عن إمساكها بعد ثلاث، ثم ذكر أن هذا الأمر قد نسخ، وتقدم الحديث عن هل العلة باقية مع بقاء الحكم أم أن الحكم استقر على الجواز المطلق، قولان لأهل العلم كما تقدم معنا في الدرس الماضي، بمعنى هل كل ما حصل الدافة جاز أن نعود إلى المنع من حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاث، أم أن الأمر قد استقر على أنه لا حرج من الادخار بعد ذلك مطلقا، قولان لأهل العلم في هذه المسألة. ولهذا قال: فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة. ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال، فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء، وهذا أقوى وأرجح، لأن هي الجادة المسلوكة في حكم الناسخ والمنسوخ، في حكم الناسخ والمنسوخ، أن الناسخ يرفع حكم المنسوخ فلا يعاد إليه مرة أخرى. ومثل ذلك تدرج في تحريم الخمر، تعلمون أنه قد نزل ذلك على مراحل حتى استقر الأمر على التحريم المطلق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجه آخر من الناسخ والمنسوخ، أي أمثلة أخرى سيذكر المؤلف تباعا، هذا مثال آخر. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمر فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم قام العصر فصلاها كذلك، ثم قام المغرب فصلاها كذلك، ثم قام العشاء فصلاها كذلك أيضا. قال: وذلك قبل أن أنزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. قال الشافعي: فلما حكى أبو سعيد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق كانت قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا، استدلنا على أنه لم يصلي صلاة الخوف إلا بعدها إذا حضرها أبو سعيد، وحكى تأخير الصلوات حتى خرج من وقت عامتها، أي جميع الصلاة الظهر والعصر وقتهما متداخلان، خرج كل وقت الظهر والعصر، وحكى أن ذلك قبل نزول صلاة الخوف. قال: فلا تؤخر صلاة الخوف بحال أبدا عن الوقت إذا كانت في حضر أو في وقت الجمع في السفر بخوف ولا غيره، ولكن تصلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أصبح الأمر ليس على التأخير، وإنما جاء الحكم بعدما جرى في غزوة الخندق في غزوة الأحزاب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بصلاة الخوف. وبهذا استدل جماعات أهل العلم على أن آكد أو من آكد شروط الصلاة الوقت، من أكد شروط الصلاة الوقت. فهنا تعلمون أن صلاة الخوف لها صفة مختلفة ومغايرة عن الصلاة المكتوبة في هيئتها المعتادة المعروفة، ومع هذا أذن الشارع بهذا المحافظة على الوقت، المحافظة على الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. فيقول استقر الأمر على هذا، ولا يجوز لأحد بعد هذا أن يؤخر الصلاة بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوجود خوف ونحو ذلك. نقول هذا لا يؤذن به، إنما نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه أحكام صلاة الخوف. وصلاة الخوف ليست خاصة بالحرب في السفر، بل حتى إذا جاء الحرب في الحضر فعلنا مثل ذلك في صلاة الخوف لتؤدى الصلوات في أوقاتها. فالمؤلف هنا يشير إلى أنه ليس العبد أن يعود إلى الحالة الأولى التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، لأن الراوي بيّن أن أحكام صلاة الخوف نزلت بعد غزوة الخندق، فعرفنا السابق من اللاحق، فعرفنا السابق من اللاحقة. وعلى هذا استقر عمل الصحابة رضي الله عنهم، فعلمنا أن هذا من باب الناسخ والمنسوخ، لا من باب الشيء الذي تتغير أحواله فيفعل تارة في حال كذا ويفعل تارة في حال كذا. إنما إذا جاء الخوف وتضايق الوقت قدمنا شرط يا إخوان الوقت على كيفية الصلاة، فنصلي صلاة الخوف، نصلي صلاة الخوف. ومفهوم المخالفة هنا أي لا تؤخروها عن وقتها وإن اختلفت صفتها، وإن اختلفت صفتها. فالله تعالى أذن بهذا وأمر به أن نغير صفة الصلاة المعتادة إلى صفة أخرى أذن الله عز وجل بها، وكله من شرع الله تبارك وتعالى جل الله في علا. مفهوم المخالفة هو مفهوم أغلبي، مفهوم أغلبي. وعندما نقول مفهوم أغلبي أي ليس بمضطرب، ليس بمضطرب. والكلام هنا عن الآيات والأحاديث، فلا نحمل كلام البشر وأحاد البشر على مفهوم المخالفة، لأن الشخص قد يتكلم بشيء ولا يحيط بمعنى ما يريد، أو قد يكون يتكلم في لحظة فيها انفعال أو استدعاء شيء معين، أو لا يحيط بملابسات المسألة فيتكلم. أما كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي وحي من العليم الخبير جل الله في علاه. ولهذا نقول فيها بمفهوم المخالفة إذا توفر حكمها وشرطها. مما تخلف حكمه وشرطه مثلا قول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا. هل نقول بمفهوم المخالفة هنا يا إخوان؟ نقول لا. بمعنى ما مفهوم المخالفة هنا يعني؟ ها؟ يعني إذا لم يردن تحصنا فلا حرج أن تكرهوهن على البغاء، هذا لا يتأتى أبدا. لماذا؟ دلت الأدلة الأخرى على عدم القول مفهوم المخالفة، واضح؟ فإذا عندما نقول أغلبي ليس هكذا كلا أن مباحا كل واحد شخص يقول أغلبي ونقبل هذا ونرد له، لا، لا بد أن نأتي بدليل آخر لنؤكد أن مفهوم المخالفة ليس مرادا هنا. الله تعالى قال إيش؟ ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، فحرم الله تعالى الزنا كله بكل صوره سواء برضا أو بغير رضا، سواء بإكراه أو بغير إكراه، الله تعالى حرم الزنا. لكن يرفع الإثم عن المكرهة ويكون الإثم على من أكرهها كالمغتصبة ونحو ذلك، أو السيد يكره إماءه على ذلك والعياذ بالله، وتقدم الإشارة إلى هذا في درس آخر. طيب مثال آخر، ولهذا ابن كثير قال على الآية قال هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، يعني لا نقول مفهوم المخالفة هنا، لا نقول مفهوم المخالفة هنا، وضابطه حديث آخر أو آية أخرى تبينه. خذ مثالا آخر، يقول الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مفهوم المخالفة ها إنكارية الاختلاف ليش القليل، واليسير، لأن الآية تقول اختلافا كثيرا، يعني ممكن يكون اختلاف إيش قليل أو يسير. هل نقول بهذا؟ معاذ الله. طيب من أين كيف ضبطنا هذا هكذا من الهوان؟ نقول لا، بكتاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فنفى القليل والكثير واليسير. لا يأتيه الباطل مطلقا من بين يديه ولا من خلفه. لماذا؟ لأنه تنزيل من الله جل الله في علاه الحكيم الخبير جل الله في علاه العليم سبحانه وتعالى. قال: فلا تؤخر صلاة الخوف أبدا عن وقت إن كانت في حضر أو عن وقت الجمع في السفر بخوف ولا غيره، ولكن تصلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي أخذنا به في صلاة الخوف أن مالك أخبرنا عن يزيد ابن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بيقت من صلاتهم ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال: أخبرنا من سمع عبد الله بن عمر بن عمر ابن حفص يخبر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم محمد عن صالح بن خوات ابن جبير عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على غير ما حكى مالك، وإنما أخذنا بهذا دونه لأنه كان أشبه بالقرآن وأقوى في مكايلة العدو، وقد كتبنا هذا باختلافه وتبين الحجة في كتاب الصلاة، وتركنا ذكر من خالفنا فيه وفي غيره من الحديث لأن ما خولفنا فيه منها مفترق في كتبه. يقول: اخترت هذا الحديث حديث صالح بن خوات لعدة أسباب. يقول: هو أشبه بالقرآن، أي أشبه بظاهر آيات سورة النساء، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. يقول: يعني هذه الصفة أقرب ما تكون أو أشبه ما تكون بالصفة الواردة في القرآن. وهذا الترجيح ليس من باب الترجيح التساقط يا إخوان، هناك فرق يا إخوان، وإنما هو ترجيح إيش؟ أولوي. ترجيح أولوي، ليس ترجيح تساقط أن أحدهما يسقط الآخر، لا، ترجيح أولوي في نظري الشافعي، وسيأتي أنه يجيز باقي الصور على اختلاف الحالات فيها. قال: وأقوى في مكايلة العدو. لماذا؟ سيأتي أن المسلمين سيكون في حالة تأهب للعدو، وإن كان بعض مشتغل بالصلاة فالبعض الآخر غير مشتغل بشأن الصلاة، فهو متفطن للعدو منتبه له. وسيأتي سبب آخر سيذكر العدل، يعني هذا أعدل في الجندي، فهو صلى بهم جميعا على حد التساوي بالعدالة، صلى بهؤلاء ركعة وذهبوا، صلى بهؤلاء ركعة وذهبوا، إذن كل واحد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كم ركعة واحدة، فقال هذا أعدل، فهذا أعدل. إذن هذا الترتيب أولوي، ترتيب إيش؟ أولوي، ليس من باب التساقط وترجيح صفة على أخرى لترك ما عداها. قال وجه آخر: قال الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكون في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما. فكان حد الزانيين بهذه الآية الحبس والأذى حتى أنزل الله على رسوله حد الزنا، فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال في الإيمان: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليه نصف مع المحصنات من العذاب. فنسخ الحبس عن الزناة وثبت عليهم الحدود. إذن هذا نوع آخر من النسخ. في أول أمر الله تعالى قال في حالة التأكد من وقوع الزنا، قال: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. جاء في الحديث: قد جعل الله لهن سبيلا، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن الحبس نسخ وأعيض عن ذلك بماذا؟ بالحدود. بالحدود دل قول الله في الإماء: فعليه نص مع المحصنات من عذاب، على فرق الله بين حد المماليك والأحرار في الزنا، وعلى أن النصف لا يكون إلا من جلد، لأن الجلد بعدد ولا يكون من رجم، لأن الرجم اتيان على النفس بلا عدد، لأنه قد يؤتى عليهما عليها برجمة واحدة وبألف وأكثر. يؤتى عليها يعني تقتل، تموت، تزهق نفسها أو يزهق نفسه الزاني من ضربة واحدة قد يموت، يصاب في مقتل ويموت، فليس هناك عدد موقوت. المقصود أن يموت رجما، أن يموت رجما، وهذا حد الزاني المحصن الحر غير المكره، فهذا حده الرجم حتى الموت. ونقول حده الرجم لماذا يا إخوان؟ لأن هناك من يقول يجوز أن نقول بأن حده القتل، نقول لا غير صحيح، حده الرجم، لأن القتل يكون بغير الرجم، يكون بالسيف ويكون بالغرق ويكون كما يفعل الآن بالشنق وغير ذلك، لكن الإسلام حدد العقوبة وحدد كيفيتها، فنقول حد الرجم ونقول حد القتل. حد القتل في من يا إخوان؟ في قاتل النفس وفي ها إيش كذلك ها المرتد، ها من بدل دينه فاقتلوه. فإذا قرأت في كتب الفقه عن الأئمة يقول يقتل حدا، يقتل حدا معناه إيش؟ إما أنه قتل نفسا أو أنه ارتد عن دين الله، فنستدل بهذه اللفظة على أن فعله كان مكفرا، على أن فعله كان مكفرا، فنكون رددنا على طائفتين، الطائفة المتلاعبة بأسماء الحدود، الطائفة المتلاعبة بحكم الرجم تماشيا مع سيدا والأمم المتحدة لكي يتخلص من الرجم، يقول لا نحن نقتله إما شنقا أو بالسيف أو برصاص، نحن نقول لا حده الرجم، هكذا اسمه في دين الله جل وعلا. قال فلا نصف لما لا يعلم بعدد، ولا نصف النفس فيؤتى بالرجم على نصف النفس. هاتان قرينتان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى، أولا أنه ليس هناك عدد محدد ليقتل به المرجوم في الحصى ونحو ذلك، فكيف نقول عليهن نصف مع المحصنات؟ ما يصلح. يقول الثاني النفس لا تجزأ، النفس نفسها لا تجزأ، إما ميت أو حي، ما هناك ميت حي. طيب، والعلة الأقوى من هذا كله وهو مذهب الصحابة رضي الله عنه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، أن الأصل في حكم الزنا الجلد، الأصل في حكم الزنا الجلد، زيد في حكم المحصن، زيد في حكم إيش؟ المحصن، فصار إلى الرجم والجلد كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فإذا قال الله تعالى فعليه نصف المحصنات من العذاب، نرجع إلى الأصل ما هو؟ الجلد. فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب أي من الجلد، العذاب هنا هو الجلد وليس الرجم. هذا واضح يا إخوان، وهذا مذهب الصحابة رضي الله عنهم، وهو المذهب المستقر منضبط مع كتاب الله تبارك وتعالى جل الله في علاه، حتى لا يأتي منافق أو علماني أو ممن يطعن أو يشكك أو هو شاك أصلا في دينه يقول ما هو نصف النفس وما هو نصف الرجم، نقول هذا جهل منك، ارجع إلى فهم الصحابة لكي تستقيم في فهمك وتفهم كتاب الله تعالى على وجهه. أصل التشريع نزل في إيش؟ في سورة النور بالجلد، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل، الحكم مستقر. الذي زاد عليه هذا متعلق بمن؟ بالمحصنة، واضح يا إخوان؟ المتعلق بمن؟ بالمحصنة. طيب، هل هناك أمة ترجم؟ ما هناك أمة ترجم، لا محصنة ولا غير محصنة، لأنها أمة، لأنها أمة، ومن شرط رجم المحصنة أن تكون إيش؟ حرة. إذن خرجت بهذا الحكم الحرة وحدها، واضح يا إخوان؟ لم تدخل أصلا في دائرة التنصيف حتى نقول ما هو نصف مع المحصنات من العذاب، الأمة لم تدخل أصلا، الأمة لم تدخل أصلا. والشافعي كما تقدم معنا يختار معنى الإحصان أنه الإسلام، وقد خالفه في ذلك جماعات من الأئمة، وهو الراجح أن الإحصان ليس هو الإسلام، الإحصان من معانيه الإسلام ولكن له معنى أصيل في الرجم، وهو أي إخوان؟ النكاح، وهو النكاح الشرعي، النكاح الشرعي. قال واحتمل قول الله في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أن يكون على جميع الزنات الأحرار وعلى بعضهم دون بعض، فاستدل بسنة رسول الله بأبي هو وأمي على من أريد بالمئة جلدة. أخبرنا عبد الوهاب قال عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر البكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب الثيب جلد 100 والرجم. قال فدل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا على أن هذا أول ما حد به الزنات، لأن الله يقول حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أي الآيات التي نزلت بعد ذلك كانت هي أول أحكام إيش؟ أول أحكام الزنا. في البداية كان الحكم إيش؟ تحبس حتى يجعل الله لهذا المحبوس سبيلا. جاء السبيل في آية سورة النور بإيش؟ بالجلد، فصار هو هذا هو أول أصل في أحكام إيش؟ الزنا. بعد ذلك جاءت السنة بزيادة إيش؟ الرجم على المحصن، وكان قرآنا يتلى كما تقدم معنا في ذلك، وسيأتي معنا أيضا في أمثلة الناسخ والمنسوخ. والشيخ والشيخة إذا زنيا أو إن زنيا فاجلدوهما نكال البتة، وقد نسخ هذا تلاوة وبقي حكما، وبقي حكما. وسيأتي معنا حديث عمر رضي الله عنه قال فدل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لنا سبيلا على أن هذا أول ما حد به الزنات، لأن الله يقول حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فلم يجعل دون منتهى الموت إلا إيش؟ السبيل. وقد جاء السبيل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده، وأمر وامرأة الأسلمي ولم يجلدها، فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين، وهذا قد خلف فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والحق مع من خالفه وهو مذهب الصحابة رضي الله عنهم، لا أعلم بينهم خلافة أنه يجمع على الثيب الزاني بين الرجم وإيش والجلد. وهذه مسألة قد تقدمت معنا في الجزء الأول. قال ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان بالنكاح وخلاف الإحصان به. وإذ كان قول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بكر جلد مئة وتغريب عامل، ففي هذا دلالة على أنه أول ما نسخ الحبس عن الزانيين وحد بعد الحبس، وأن كل حد حده الزانيين فلا يكون إلا بعد هذا، إذ كان هذا أول حد الزانيين، وهذا ظاهر. نعم. أما قال أخبرنا مالك عن المشاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجل اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، وقال آخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم. قال تكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي فأخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وجارية لي، يعني لم تبلغ الحدود إلى السلطان، لم تبلغ الحدود إلى السلطان، فإذا بلغت فلا فداء ولا اعتداء. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته لأن هي المحصن، لأن هي المحصن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا، وهذا يؤكد ما تقدم معنا من مخالفة جماعات من الأئمة للشافعي في معنى الإحصان، في معنى الإحصان وأنه ليس هو الإسلام، بدليل هذا الحديث رجم إيش؟ يهوديين. فلو كان التعلق بالإسلام فلن لما رجم هذا اليهودي وصاحبته. لأنه تقدم معنا أنه اشترط أو جعل الإحصان في الإماء بمعنى إيش؟ الإسلام، بمعنى الإسلام. طيب. قال فثبت جلد مئة ونفع البكرين الزانيين ورجم على الثيبين الزانيين، وإن كان ممن أريد بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم، وإن لم يكون أريد بالجلد وأريد به البكران فهما مخالفان للثيبين. ورجم الثيبين بعد آية الجلد بما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، وهذا أشبه معانيه وأولاها به عندنا والله أعلم. تقدم معنا أنه قد خالفه في ذلك علي رضي الله عنه، وهو الصواب وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم أنه يجوز الجمع للثيب الزاني بين الرجم وإيش والجلد، ويجوز الرجم بلا جلد، فالأمر على التخير، فالأمر على التخير، فلا نعمد إلى النسخ هنا، لأن النسخ إنما يعمد إليه عند تعذر يا إخوان الجمع، فإذا قوي الدليلان وأمكن الجمع جمعنا بينهما، لا نساقط الأدلة بعض، أن النسخ يقتضي يا شيخ تساقطا، يقتضي التساقط وإن كان جزئيا على عمل الصحابة رضي الله عنهم، معنى النسخ كما تقدم معنا أن تخصيص العام وتقييد المطلق والاستثناء هذا كله من أبواب إيش؟ النسخ، من أبواب النسخ وأمثلته. طيب وجه آخر، أخبرنا مالك عن هشام عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، جحش يعني إيش؟ يعني خدش وجرح عليه الصلاة والسلام، فصلى صلاة من الصلاة وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فركع، وإذا رفع فرفع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. خبر مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفع، وإذا جلس، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال وهذا مثل حديث أنس، وإن كان حديث أنس مفسرا وأوضح من تفسير هذا. أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر، وبه يأخذ الشافعي، يعني جعل هذا مؤخرا وذاك مقدما، وعمد إلى إيش؟ النسخ، وعمد إلى النسخ. لكن الراجح في هذه المسألة أنه وإن علم السابق من اللاحق واللاحق من السابق وقوي الدليلان فإنه لا يصل النسخ إلا عند إيش؟ تعذر الجمع، كما قال في المراقي والجمع واجب متى ما أمكن، وإلا فيا أخي نسخ بين أو بين، هذا إذا لم يمكن الجمع صرنا إلى إيش؟ إلى النسخ، لكن أمكن الجمع نصير إلى إيش؟ إلى الجمع. قال وذكر إبراهيم النخعي عن الأسود ابن يزيد عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر مثل معنى حديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وأبو بكر قائما يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم وراءه قياما. قال فلما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياما، استدلنا على أن أمره الناس بالجلوس في سقطته عن الفرس قبل مرضه الذي مات فيه، فكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياما ناسخة، لأن يجلس الناس بجلوس الإمام، يعني يصلي كل واحد منهم بفرضه، من يعجز عن القيام فرضه الجلوس، من يستطيع القيام فرضه القيام، يصلي كل على حاله من الفرض الذي فرض عليه. هذا اختيار الشافعي رحمه الله تعالى، والمسألة في أقوال كثيرة لأهل العلم، والراجح عندي والله أعلم أنه بحسب ابتداء الإمام للصلاة، فإن ابتدأ الصلاة جالسا فنصلي جلوسا، وإن ابتدأ الصلاة قائما نصلي قياما إلا من عذر. وأما حديث أبي بكر فهو دليل لهذا القول، لأن الصلاة بدأت إيش؟ قياما، الإمام كان من؟ كان الإمام هو أبو بكر، ثم طرأ الإمام الآخر وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن أصل الصلاة دخل فيها إيش؟ قياما، فعرض للإمام جلوس، ولم يجلس الصحابة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالجلوس. قال وكان في ذلك دليل بما جاءت به السنة وأجمع عليه الناس من أن الصلاة قائما إذا أطاق المصلي، وقاعدا إذا لم يطق، وأن ليس المطيق القيام منفردا أن يصلي قاعدة، يعني يقول هذا موافق لما أجمع عليه الناس من أن القيام فرض مع القدرة، قيام مع القدرة فرض وشرط في صحة الصلاة، لكن نقول هذا في إيش يا أخوان؟ فيما لم يخصه الدليل، ولو كان شرطا مطلقا في الصلاة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وكانوا أصحاء أن يجلسوا ويصلوا خلفه إيش؟ جلوسا. فعلمنا أن هذا الإجماع على فرض ثبوته وصحته ومقيد بإيش؟ بالأحاديث في صلاة الجالس، في صلاة الإمام الجالس. فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى في مرضه قاعدا ومن خلفه قياما، مع أنها ناسخة لسنته الأولى قبلها، موافقة سنته في الصحيح والمريض وإجماع الناس أن يصلي كل واحد منهما فرضه كما يصلي المريض خلف الإمام الصحيح قاعدا والإمام قائما، وهكذا نقول يصلي الإمام جالسا ومن خلفه من الأصحاء قياما فيصلي كل واحد فرضه ولو وكل غيره كان حسنا، يعني يرى أنه أفضل إذا كان عاجزا من البداية يعلم أنه لا يستطيع فإنه الأفضل أن يوكل غيره. ولا أدري ما وجه هذه الأفضلية، كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا ودخل في الصلاة وهم قيام فجلس وصلى عليه الصلاة والسلام، إلا اللهم أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس على غيره، وهذا فيه نظر لقوله صلى الله عليه وسلم في البخاري من مالك بن حويري صلوا كما رأيتموني أصلي. قال قد أوهم بعض الناس فقال لا يؤمن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، واحتج بحديث رواه منقطع عن رجل مرغوب الرواية عنه لا يثبت بمثله حجة على أحد فيه، لا يؤمن أحد بعدي جالسا، يقول هذا خبر منكر وهو غاية في الضعف، قد رواه الدارقطني وغيره، وفيه وآفته جابر الجعفي يرويه عن الشعبي، وجابر الجعفي متهم وقد أفسد كثيرا من حديث عامر بن شراحيل الشعبي، كما أن هذا الخبر مرسل لأن رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشعبي مخضرم لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الحديث فيه هذه الآفات وواحدة منها كافية في رد هذا الخبر. وقد قال الشافعي في كتاب اختلاف الحديث بعد أن روى حديث الباب فنحن لم نخالف الأحاديث الأولى إلا بما يجب علينا من أن نصير إلى الناسخ، الأولى كانت حقا في وقتها ثم نسخت فكان الحق في نسخها، وهكذا كل منسوخ يكون الحق ما لم ينسخ، فإذا نسخ كان الحق في ناسخه. وقد روي في هذا الصنف شيء يغلط فيه بعض من يذهب إلى الحديث، وذلك أن عبد الوهاب أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر أنهم خرجوا يشيعونه وهو مريض فصلى جالسا وصلوا خلفه جلوسا، وهذا إسناد صحيح، هذا لا مطعن فيه، لا أرى فيه ما ينبغي أن يرد به الخبر، إلا اللهم إذا أردنا نتكلم عن الجواب الخفق هذا أمر آخر، لكنه ثقة في الجملة. قال أخبرنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد أن أسيد بن حضير فعل ذلك. قال الشافعي وفي هذا ما يدل على أن رجلا يعلم شيئا عن رسول الله لا يعلم خلافه عن رسول، يعني نشوف الحديث والآن لم يستطع أن يرد الحديث الصحيح عن جابر، وروي أيضا عن أسيد بن حضير، فالآن سيسلك مسلك آخر وهو مسلك إيش، أن يقول بأن النسخ لم يبلغ لهذين الصحابيين، وهذا حقيقة فيه نظر، وهذا الحقيقة فيه نظر. قال وفي هذا ما يدل على أن رجل يعلم الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم خلافه عن رسول الله فيقول بما علم ثم لا يكون في قوله بما علم، وروى حجة على أحد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولا أو عمل عملا ينسخ العمل الذي قال به غيره وعلمه إلى آخر ما قال، لكن نقول بل هذا دال على الصحابة لم يفهموا من هذه الأخبار النسخ، الصحابة لم يفهموا النسخ من هذه الأخبار، وهذا النقل عن جابر وأسيد يخرم الإجماع المحكي، يخرم الإجماع المحكي، فالصحابة لم يفهموا النسخ من هذا الحديث إنما فهموا منها تنوع الحال. قال ولهذا أشبههم في السنة من الناسخ والمنسوخ، وفي هذا دلالة على ما كان في مثل معناه إن شاء الله، وكذلك لو أشبههم في كتاب الله قد وصفنا بعضها في كتابنا هذا وما بقي مفرق في أحكام القرآن والسنة في مواضعه. قال فقال فاذكر من الأحاديث المختلفة التي لا دلالة فيها على ناسخ ولا منسوخ والحجة فيما ذهبت إليه منها دون ما تركت، يعني قال مثل مثال آخر ليس فيه دلالة على ناسخ ومنسوخ وبين لي لماذا تركت هذا وأخذت بهذا، فقلت له قد ذكرت قبل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف يوم ذات الرقاع فصف بطائفة وطائفة في غير صلاة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فوقفوا بإزاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت عليهم ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف خلاف هذه الصلاة لبعض أمرها فقال صلى ركعة بطائفة وطائفة بينه وبين العدو ثم انصرف الطائفة التي وراءه فكانت بينه وبين العدو وجاءت الطائفة التي لم تصلي معه فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه من صلاة وسلم ثم انصرفوا فقضوا معا. وصفة حديث ابن عمر الراجح أنها فيما إذا كان عدو في غير ناحية القبلة، يعني كان يمنة أو يسرة، فنحتاج أن نجعل البعض في أحد هذه الاتجاهات تحرزا من حال العدو. وأما حديث جابر وحديث سهل صالح بن خوات فهو إذا كان عدو بينه وبين القبلة، فهذه حال وهذه حال أخرى. قال وروى أبو عياش الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع عسفان وخالد ابن وليد بينه وبين القبلة، فصف بالناس معه معا، ثم ركع وركع معا، ثم سجد فسجد معه طائفة وحرست أخرى وحرست طائفة، فلما قام من السجود سجد الذين حرسوه ثم قاموا في صلاته. وفي بعض صفات حديث جابر أنه حصل تقدم وإيش وتأخر، كل هذا بحسب حالي مع العدو. طيب، وقال جابر قريبا من هذا المعنى، قال وقد روي ما لا يثبت مثله بخلافها كلها، يعني هناك أحاديث ضعاف مخالف لهذه الأحاديث الصحيحة. فقال لي قائل وكيف صغت إلى الأخذ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع دون غيرها؟ فقلت أما حديث أبي عياش وجابر في صلاة الخوف فكذلك أقول، إذا كان مثل السبب الذي صلى له تلك الصلاة. إذن هذا كان الترجيح عند ترجيح إيش يا أخوان؟ أولى وليس ترجيح إيش؟ تساقط، واضح؟ لكن قدم هذا على غيره. إن جاءت الأسباب أو الحالة التي تناسب الصلاة في حديث أبي عياش أو في حديث جابر أو في حديث ابن عمر قلنا أيضا بهذه الصفات كذلك. قال وما هو؟ قلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1400، وكان خالد بن الوليد في 200، وكان منه بعيدا في صحراء واسعة لا يطمع فيه لقلة من معه وكثرة من مع رسول الله، وكان الأغلب منه أنه مأمون على أن يحمل عليه، ولو حمل من بين يدي لعله كذا عندكم من بين إيش يديه جي، ولو حمل من بين يديه رآه، وقد حرس منه في السجود إذ كان لا يغيب عن طرف، يعني هناك قيام يرقبون الموقف وهم سجود. فإذا كانت الحال بقلة العدو وبعده وأن لا حائل دونه يستره كما وصفت، يعني نأمل غدر ما يكون الجبال وأكمات أو أشجار أو غابات ما قد يخرج علينا فجأة ونحو ذلك، يقول أمرت بصلاة الخوف هكذا، أي بهذه الصفة. قال فقال قد عرفت أن الرواية في صلاة الرقاع لا تخالف هذا لاختلاف الحالين. قال فكيف خالفت حديث ابن عمر؟ فقلت له رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم خوات بن جبير، وقال سهل بن أبي حثمة بقريب من معناه، وحفظ عن علي بن أبي طالب أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهريري كما روى خوات بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خوات متقدم الصحبة والسن، والهرير هذه ليلة من ليالي صفين التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين. لاحظوا قال إيش؟ قال في تقدم في السن، خوات متقدم في الصحبة والسن. فقال فهل من حجة أكثر من تقدم صحبته؟ لأنه ليست بلازمة، قد يكون متقدم ويفوته الشيء أليس كذلك، لا يحضره أو لا يشهده، ويأتي متأخر ويشهد الوقعة أو الحديث أو نحو ذلك، أو يروي عن من شهد فيعلم ما لم يعلمه ذلك الذي فاته ذلك. فقلت نعم، ما وصفت فيه من الشبه بمعنى كتاب الله، يعني يقول هذه أقرب صفة من الصفات الموافقة لظاهر كتاب الله جل وعلا. قال فأين يوافق كتاب الله؟ قال قلت قال الله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. وقال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني والله أعلم فأقيموا الصلاة كما كنتم تصلون في غير الخوف، أي على حال الأمن، وهي الصلاة المكتوبة والصفات المعلومة. قال فلما فرق الله بين الصلاة في الخوف والأمن حياطة لأهل دينه أن ينال منهم عدوهم غرة، فتعقبنا حديث خوات بن جبير، والحديث الذي يخالفه فوجدنا حديث خوات بن جبير أولى بالحزم في الحذر منه وأحرى أن تتكافأ الطائفتان فيهما. يقول هذه علة أخرى، العدل كما تقدم معنا التكافؤ، وأن هذه الصفة أحوط لدماء المسلمين ألا يغدر بهم العدو ويأخذهم على حين غفلة وغرة. يقول هذه مرجحات كما تقدم، هذا للترتيب الأولوي فقط. والراجح أن هذه الصفات الأصل فيها أن تكون ناحية القبلة، هذا هو الأصل كاملة سواء للإمام أو للمأمومين، هذا هو الأصل. والأصل فيها أن تؤدى قياما، والأصل فيها أن تصلى على حالها المكتوبة. فإذا عرض الخوف أخذنا إيش يا أخوانا، ننقص الشرائط في الصفات شيئا فشيئا، واضح يا إخوان، حتى نبلغ إلى حد المسايفة فيكون إيماء بالرأس، ليس هناك نزول على الأرض بل على الدابة أو على أي هيئة كنت تومئ برأسك، ليس هناك قيام وليس هناك الركوع المعتاد والسجود المعتاد. فإذا نثبت الأصل أن هي الصلاة المكتوبة بشروطها تجاه القبلة بطهارتها إلى غير ذلك من الشرائط والفرائض، ثم نبدأ نتنازل شيئا فشيئا بحسب مواقع الشرع عن هذه الشروط والفرائض بحسب حال الخوف ومكان العدو من المسلمين قالوا ذلك أن الطائفة التي تصلي مع الإمام أولا محروسة بطائفة في غير صلاة، والحارس إذا كان في غير صلاة كان متفرغا في فرض الصلاة قائما وقاعدا ومنحرفا يمينا وشمالا وحاملا إن حمل عليه ومتكلما إن خاف عجلة من عدوه ومقاتلا إن أمكنته فرصة غير محول بينه وبين هذا في الصلاة، ويخفف الإمام بمن معه الصلاة إذا خاف حملة العدو بكلام الحارس، يعني يقول هذا أولى ما يكون في الحياطة. طائفة ليست في صلاة أصلا تستطيع أن تكر وتفر وتحمل عدو إن حمل عليها وتنبه بالكلام، لأن الكلام من غير شيء الصلاة لا يجوز إذا كان في داخل الصلاة، يقول هذا أدعى لأنهم خارج الصلاة سيقولون للإمام بغة العدو فيخفف الصلاة لكي يستعد من معه لمواجهة العدو. قال وكان الحق للطائفتين معا سواء، فكان الطائفتان في حديث خوات سواء، تحرس كل واحدة من الطائفتين الأخرى، والحارسة خارجة من الصلاة فتكون الطائفة الأولى قد أعطت الطائفة التي حرست مثل الذي أخذت منها فحرستها خلية من الصلاة، فكان هذا عدلا بين الطائفتين، هذا نوع من عدل آخر في الحراسة، عدل في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم وعدل في نوبات إيش الحراسة، كل طائفة حرست الأخرى بقدر ما حرست الطائفة الأخرى. قال وكان الحديث الذي يخالف حديث خوات بن جبير على خلاف الحذري، تحرس الطائفة الأولى في ركعة ثم تنصرف المحروسة قبل تكمل الصلاة فتحرس، ثم تصلي الطائفة الثانية محروسة بطائفة في صلاة ثم يقضيان جميعا لا حارس لهما لأنه لم يخرج من الصلاة إلا الإمام وهو وحده ولا يغني شيئا، فكان هذا خلاف الحذر والقوة في المكيدة، يعني يقول هذا نجعله في مرتبة ثانية لكن ليس نسقطه ليس إسقاطه، قد يصبح مرتبة أولى إذا اختلفت الحال، قد تصبح مرتبة أولى إذا اختلفت الحال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم هذه الصلوات مع اختلاف الأحوال قال وقد أخبرنا الله أنه فرق بين صلاة الخوف وغيرها نظرا لأهل دينه أن لا ينال منهم عدوهم غرة، ولم تأخذ الطائفة الأولى من الآخرة مثل ما أخذت منها. قال ووجدت الله ذكر صلاة الإمام والطائفتين معا ولم يذكر على الإمام ولا على واحد من الطائفتين قضاء، فدل ذلك على أن حال الإمام ومن خلفه في أنهم يخرجون من الصلاة لا قضاء عليهم سواء، يعني يقول أيضا أنه في ظاهر القرآن ليس فيه قضاء وهو الموافق لظاهر هذا الحديث، أيضا ليس فيه قضاء، بينما الصفات الأخرى فقضت كل واحد منهما الركعة في رواية الركعة يعني حسب قضت الركعتين، إذن فيها قضاء، يقول ظاهر القرآن ليس فيه ذكر ليش القضاء، فننظر الحديث الأقرب لظاهر القرآن، هذه مرجحات عند الشافعي رحمه الله تعالى، وإلا فقد خلف في هذا وذكر جماعات من أهل العلم بأن هذه الصفات هي كلها أصيلة في بابها بحسب اختلاف إيش الحال من العدو فقد يكون حديث خوات أولى في موطن، حديث ابن عمر أولى في موطن آخر، حديث جابر أولى في موطن آخر. وأيضا الزمن في مدة الخوف، قد نكون نحن في حالة خوف أشبه ما يكون بالرباط، يعني ليس هناك إغارة متوقعة قريبا لكن متوقع أن يأتي شيء مباغت، يعني نتوقع أن يأتي العدو مثلا بعد يومين أو ثلاثة مثلا، أو نتوقع أن يأتي بعد ساعة أو ساعتين، قد يقدم العدو ذلك، هذا وارد. فإذا رأينا أن هناك مهلة يمكن نصلي صلاة الخوف بأربع ركعات بالصفة المطولة التي ذكرناها في صلاة الخوف في درس العمدة وفي درس الحق الأخيار، فيصلي اثنين الإمام باثنين ويثبت جالسا ويكمل لأنفسهم، يتقدم متأخر ويتأخر متقدم، ويصلي بهم اثنين ثم يقوم يتم لأنفسهم، فيكون الإمام صلى أربعا وكل طائفة صلت كم أربعا، فهذا إذا كان في الوقت إيش ساعة وكان هناك أمن أغلبي من حال العدو ومباغتتي. قال وهكذا حديث خواص وخلاف الحديث الذي يخالفه. قال الشافعي فقال فهل الحديث الذي تركت وجه غير ما وصفته؟ قلت نعم يحتمل أن يكون لما جاز أن تصلى صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف جاز لهم أن يصلوا كيفما تيسر لهم وبقدر حالاتهم وحالات العدو إذا أكمل عددا فاختلف صلاتهم وكلها مجزئة عنهم حتى لا يقول إنسان شافعي يرجح ترجيح إيش تساقط، كل ترجيح إيش أولوي ومرجحات يراها أولى من غيرها يجعل هذا الحديث أولى من غيره. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. واحد يؤذن يا إخوان.